هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر وسيجازي كل عامل بعمله، ثم قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم. أي يخلف قوم لآخرين قبلهم. أي يخلف قوم الآخرين قبلهم. أي يخلف قوم الآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم، كما قال: ويجعلكم خلفاء الأرض. قال: فمن كفر. أعد العبارة. أي يخلف قوم الآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم. أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم. نعم. كما قال: ويجعلكم خلفاء الأرض. فمن كفر فعليه كفره، أي إنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره. ولا يزيد. هذا معنى الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة، وليس كما يقول بعض الدعاة أو بعض الغالطين أنه يجعل خليفة عنه، عن الله يعني، وهذا غلط كبير جدا. فالرسول سبحانه وتعالى يعني هو إله من في الأرض وإله من في السماء، إنما خلائف أو خليفة يخلف بعضهم بعضا. نعم. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره، وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين سبحانه. نعم. قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن هنا نافية. نعم. ولئن زالتا إن يعني نافية، إن هنا ما أمسكهما من أحد من بعده. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أرأيتم شركاءكم الذين يا أخي أرأيتم، تنصب اللي بعده. نعم. لا تضمها ولا كما ضمها ولا تكسرها. نعم. أرأيتم شركاءكم نعم. الذين تدعون من دون الله، أي من الأصنام والأنداد، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي ليس لهم شيء من ذلك، ما يملكون من قطمير. وقوله: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من، أي أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر، بما يقولون من الشرك والكفر. ليس الأمر كذلك، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي بل إنما اتبعوا

قال أفصدقته على منكبي على منكبي ملك. قال أفصدقته أو كذبته أو كذبته أو كذبته. قال ما صدقته ولا كذبته. نعم. قال لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها. كذب كعب. إن الله تعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود. ثم رواه ابن جرير وإلى ابن مسعود. نعم صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود وإلى ابن مسعود. ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب جندب البجلي إلى كعب بالشام فذكر نحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد رأيت في مصنف الفقيه يحيى بن إبراهيم ابن مزين الطليطلي. نعم الطليطلي. نعم سماه سير الفقهاء. أورد هذا الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع عن وكيع عن الأعمش به. ثم قال وأخبرنا زونان يعني عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب عن مالك أنه قال السماء لا تدور واحتج بهذه الآية وبحديث إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهذا الحديث في الصحيح والله أعلم. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل. قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بجنة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وكقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. قال الله تعالى فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من الكتاب العظيم وهو القرآن المبين ما زادهم إلا نفورا أي ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهم. ثم بين ذلك بقوله استكبارا في الأرض أي استكبروا عن اتباع آيات الله ومكر السيء أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. قال ابن أبي حاتم ذكر علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عمر